ذلك وما غضب، ولكنه وقف عند حده وأثنى على ابن مسعود رضي الله عنه وقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. حبر العالم، فابن مسعود رضي الله تعالى عنه له مكانته في العلم، وهذا ليس من عنده الأمر. هذا الذي يذكره في شأن توريث بنت الابن مع البنت ليس من عنده، وإنما قال بأنه قضى فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه مسائل مفردة لم تذكر في كتاب الله الكريم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بها هذه، وتوريث الجدة السدس لم يرد في كتاب الله الكريم، وإنما ثبت بقضاء النبي عليه الصلاة والسلام، ومسائل أخرى غير. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مولى القوم من أنفسهم. نعم. المولى هو العبد العتيق الذي يعتقه مواليه، وهذا العتق منه وتفضل منهم عليه، لأن أعظم شيء يحرزه الإنسان حريته، أن يكون مالكا لأمره، مالكا لشأنه، يستطيع أن يتصرف في نفسه ويستطيع أن يتصرف في ماله، وعندما يكون رقيقا يفقد هذين الأمرين، لا يستطيع أن يتصرف في نفسه ولا يستطيع أن يتصرف في المال، لأنه هو مال ومملوك لسيده، مملوك لسيده. فإذا وفق الله سبحانه وتعالى بعض عباده إلى تحرير بعض إخوانهم من الرق والمن عليهم بحيث يصبحوا أهل إنسانية وآدمية كاملة يستطيعون بها التصرف الحر المطلق، فإن هذه النعمة نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، وعدهم الله سبحانه وتعالى عليها بالأجر العظيم في الآخرة، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أعتق عبدا أو مملوكا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه حتى فرجه بفرجه، يعني يده بيده ورأسه برأسه ورجله برجله ولسانه بلسانه، قال حتى فرجه بفرجه، يعتقه الله سبحانه وتعالى من النار. وقد ندبت الشريعة إلى تحرير الأرقاء وجعلت هذه المسألة كفارة لعدد من الذنوب، هذا في الآخر، الأجر العظيم هذا اعتاقه من النار في الآخرة، وفي الدنيا جعل الله سبحانه وتعالى له مكافأة لهذا السيد ولمواليه، موالي هذا السيد المعتق، جعل لهم مكافأة وهي ميراثهم من هذا العبد المعتق. إذا مات هذا المولى العبد هذا، كلمة المولى من الألفاظ المشتركة في اللغة العربية، تطلق على السيد وتطلق على العبد، من الألفاظ المشتركة، والمقصود منها العبد المعتق. جعل الله سبحانه وتعالى مكافأة لهذا السيد أنه إذا مات هذا العبد العتيق وليس له من يرثه، فإن هذا المعتق أو عصبته، عصبة المعتق، يرثون من هذا المعتق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: مولى القوم من أنفسهم. هل يعني أنه أصبح واحدا منهم بالنسب؟ لا، لكن نظرا لهذه المنة التي امتنوا بها عليه فإنه يصبح كأنه واحد منهم، ولذلك يصح انتسابه إليهم، يصح انتسابه إلى مواليه الذين اعتقوه بالولاء. ولهذا نجد في كتب التراجم، في كتب السير، في كتب التواريخ أمثلة كثيرة، يقول فلان التميمي مولاهم. والإمام البخاري رحمه الله أبوه أو جده كان مولى، ولذلك يقولون في نسبه الجعفي مولاهم، مولاهم يعني أنه ليس واحدا منهم على الحقيقة، ولكنه دخل معهم بالولاء، دخل معهم بالولاء. فأفادت هذه أمرين، أفادت الاحتياط للأنساب بحيث لا يدخلوا في النسب مع الناس من ليس منهم، وأفادت أيضا إثبات المودة والعطف والمرحمة بين العتيق وبين من اعتقوه، مولى القوم من أنفسهم، يعني في المودة والعطف والرحمة والانتساب إليهم بالولاء، أن ينتسب إليهم لكن لا ينتسب إليهم انتسابا ملبسا وانتسابا موهما، بل لا بد أن يقول مولاهم، أن يقول مولاهم حتى يعلم الناس أنه ليس ذا نسب فيهم، ليس منهم، لأن الأنساب تترتب عليها أحكام شرعية في المواريث وفي النكاح. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن أخت القوم من أنفسهم. هذا كله فيه إشارة إلى أن هناك حقوقا غير حقوق الميراث بسبب القرابة أو بسبب النكاح، أسباب المواريث، هذه أسباب المواريث كما يقول الناظم أسباب ميراث الوراء ثلاثة: كل يفيد ربه الوراث، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث نسب. فالنسب القرابة هذه يثبت بها الميراث بشروط، والنكاح الصلة بين الزوجين، والولاء وهي كما الولاء هو كما يقول العلماء عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه. هذه أيضا مما تلحق المواريث. وكذلك أيضا هناك حقوق أخرى وراء العصبات، وراء أصحاب الفروض، حقوق ذوي الأرحام، من يسمون بذوي الأرحام، وذوي الأرحام هم الأقرباء الذين لا يرثون، الذين ليس لهم ميراث، مثل الخال والخالة وابن البنت وابن الأخت. هؤلاء ليسوا من أصحاب المواريث، ولكن لهم حق على أقربائهم، لهم حق الرعاية والعطف والمواساة. ولهذا جاء في كتاب الله الكريم: وإذا حضر القسمة أولو القربى. قسمة ماذا؟ قسمة المواريث. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، من الميراث، القول، فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وهذا يشمل القريب، القريب المحجوب، والقريب الذي لا يرث أصلا، وهؤلاء هم من يسمون بذوي الأرحام. وذوي الأرحام للعلماء فيهم قولان في توريثهم، والعلماء متفقون على أنهم لا يرثون إذا كان هناك عصبة أو صاحب فرض أو عصبة، إذا كان هناك أصحاب فروض أو عصبات فذوي الأرحام لا يرثون. لكن إذا لم يوجد للميت من يرثه من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات، فهل يرث ذوي الأرحام من تركة قريبهم أو لا يرثون؟ هناك رأيان للعلماء، رأي يقول بأنهم لا يرثون، لأن الله سبحانه وتعالى قد حدد هذه المواريد في كتابه الكريم ولم يذكر فيها ذوي الأرحام. وبعضهم قالوا بأنهم يرثون. وطبعا هؤلاء القائلون الذين قالوا بالميراث أيضا يعني بعضهم قالوا بأنهم اختلفوا في كيفية التوريث. فيه مذهب اسمه مذهب التنزيل ومذهب اسمه مذهب القرابة. يعني التنزيل يعني ينزل منزلة القريب الذي أدلى به، فالخال ينزل منزلة الأم لأن الصلة بينه وبين الميت عن طريق أمه وهكذا. وبعضهم قال ينزلون منزلة القرابة. على كل حال هذا الحديث فيه إشارة إلى موضوع توريث ذوي الأرحام عند من يقول فيه، وعند من يقول بأنهم لا يورثون فإن فيه أيضا دلالة على وجوب برهم وصلتهم والإحسان إليهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن أخت القوم من أنفسهم، ابن أخت القوم من أنفسهم. عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، فذكر ذلك لأبي بكرة فقال وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا سمعته أذني ووعاه قلبي من رسول الله ووعاه قلبي وأنا فذكر ذلك لأبي بكرة فقال وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسائل المواريث أيها الإخوة، مسائل المواريث تحتاج إلى ثبوت النسب أو ثبوت السبب. النسب في القرابة أو السبب كما قلنا في النكاح أو الولاء. وأهم ما في الباب هنا مسألة النسب. ثبوت النسب هذا يجعل للقريب حقا في ميراث قريبه، وهذا الأمر أيضا تترتب عليه أمور أخرى من ناحية النكاح والمصاهرة ورؤية المرأة، أن الإنسان إذا كان قريبا لها كان أخوها، كان هذا الإنسان أخاها أو عمها أو خالها، إذا ثبت ذلك فإنها لا تحتجب منه. فإذا كان هذا الإنسان قد ادعى زورا أنه بهذه المثابة، أنه أخوها أو أنه عمها أو أنه خالها أو أنه قريبها الذي لا تحتجب منه، فرآها ورأته، فإن هذا من الإثم العظيم، من الإثم العظيم. وكذلك إذا ترتب على هذه أيضا ميراث، ميراث هذا من الإثم العظيم. بعض الناس قد يقدمون على بعض هذه الأمور طمعا في أمر من أمور الدنيا، طمعا في تحصيل ميراث أو طمعا في التقرب والتزلف أو نحو ذلك، وقد يحصل لهم ما يريدون أو يحصل لهم بعض مما يريدون، وهذا الأمر من الكبائر ومن أعظم الذنوب التي توعد الله سبحانه وتعالى عليها، من أعظم الذنوب. هذا الحديث دليل على ما نقول، أن النبي عليه الصلاة والسلام من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، يعني أنه من أهل النار. ولا من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، لكن إذا كان هذا الإنسان يظن، يغلب على ظنه أنه هو ابن فلان أو أنه من آل فلان، فقال هذا بناء على ما سمع، إنسان مسافر غريب عن البلد، فجاءه من أخبره بأنك أنت من آل فلان وأنت ابن فلان وفلان عمك وفلان جدك وفلان خالك وأنا أشهد لك بذلك، فأغراه بهذا وهو لا يعلم حقيقة الحال، فادعى هذا الأمر. هذا إن شاء الله لا يكلف، لا يؤاخذ يعني، لكن إذا ادعى هذا الأمر وهو يعلم الحقيقة، يعلم أنه ليس من آل فلان، ويعلم أن فلانا ليس أباه وأن فلانا ليست أمه، فادعى هذا الأمر، فإن هذا الأمر من أعظم الذنوب، وجزاؤه أن الله سبحانه وتعالى يحرم عليه الجنة. وعندما سمع هذا أبو بكرة رضي الله عنه، عندما سمع حديث سعد رضي الله تعالى عنه هذا، أقسم على هذا، قال: وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شهد بمثل ما قاله سعد رضي الله تعالى عنه. هذا يزيد الأمر تأكيدا ووضوحا، وهذا فيه تحذير لكثير من الناس الذين يتساهلون في هذه الأمور، وربما بسبب مصلحة من المصالح، فعلى الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وعليهم أن ينأوا بأنفسهم عن الموارد التي تبتلهم النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فقد فهو كفر. لا ترغبوا عن آبائكم، يعني لا تتركوا الانتساب إلى آبائكم الذين تعلمونهم رغبة عنهم، يعني زهدا في هذا وطمعا في غيره، فإن من صنع ذلك فإن هذا العمل كفر، إن هذا العمل كفر. لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر، يعني هذا العمل من الكفر، من الكفر. كيف يرغب الإنسان عن أبيه، يرغب عن الانتساب لأبيه؟ قد يكون الإنسان متعلما ويسرت له أسباب الثقافة، أو يسر له الجاه، أو يسر له المال، وأبوه رجل مسكين فقير أو دميم الخلقة أو جاهل، فيأنف من أن ينتسب إلى هذا الأب، لا يريد أن يظهر أمام الناس بأنه ابن لهذا الرجل الحقير في نظره هو. بعض الناس يستهويهم الشيطان والعياذ بالله، فينكر انتسابه إلى هذا الأب، ينكر انتسابه إلى هذا الأب. وبعض الناس كما ذكرنا في الحديث الذي قبله، في الكلام على الحديث الذي قبله، يرغب في أن ينتسب إلى غير أبيه طمعا في مصلحة دنيوية، يعلم أن أباه فلان، ولكن طمعا في بعض مصالح الدنيا ينتسب إلى فلان ابن فلان، تاركا نسبه إلى أبيه. فالذي يصنع ذلك يرغب، يعني يزهد ويترك الانتساب إلى أبيه، هذا جزاؤه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فمن رغب عن أبيه فهو كفر، فهو كفر. هذه المسألة أيضا يا إخوة فيها وقفة، قوله عليه الصلاة والسلام فهو كفر، هل يعني أن من صنع ذلك أنه خرج من ملة الإسلام، أم أنه ارتكب معصية من المعاصي؟ المعاصي من أعمال الجاهلية، والمعاصي من أعمال الكفر، ولكن لا يجوز أن نطلق الكفر وهو الخروج عن الملة على إنسان حتى تتحقق فيه الشروط وتنتفي فيه الموانع، حتى نعلم أن هذا الإنسان ليس بجاهل، ليس له عذر، يعلم حقيقة الحال، وليس مجبرا وليس ملجأ إلى ذلك، يعني الأمر واضح بالنسبة له، وليس هناك موانع تمنعه من الانتساب إلى أبيه، قال فهو كفر. وهذا يفيد أيضا كما قال العلماء التفرقة بين العمل والعامل، العمل قد يكون كفرا، ولكن لا يلزم من هذا أن يكون العامل كافرا، إن تحققت الشروط فيه وانتفت الموانع ترتب عليه حكم العمل فأصبح كافرا، لكن قد يفعل الفعل المكفر ولا يكون هو كافرا لأنه لم تتحقق فيه شروط التكفير، وفيه بعض الموانع التي تمنع من تنزيل الحكم عليه. ومن أهم هذه الموانع الجهل. الجهل، الجهل من أهم الأعذار. كان بعض الناس المتعجلين، كان بعض الناس المتعجلون ينفون هذا الأمر، يقول لا ليس الجهل عذرا. من قال هذا؟ الجهل من أعظم أسباب الإعذار عند الله سبحانه وتعالى. الجهل، حوادث كثيرة، حوادث كثيرة تدل على اعتبار الجهل عذرا مسقطا للمؤاخذة في حق الله سبحانه وتعالى. الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى حديث المسيء صلاته، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. بعد أن علمه النبي عليه الصلاة والسلام، هل آخذه بما مضى منه؟ هل قال له أعد صلواتك التي صليتها طيلة عمرك فيما مضى لأنها كانت مختلة؟ ما قال له، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فلما علمه النبي عليه الصلاة والسلام زال العذر في حقه، لكن قبل ذلك كان معذورا، كان معذورا. حوادث كثيرة تدل على أن الجهل عذر. فهنا هذا العمل لا ترغبوا عن أنبائكم عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. هذا العمل من أعمال الكفر، لكن هل صاحبه كافر؟ ننظر هنا، هل هناك عذر يمنعه؟ هل هناك مانع؟ هل له عذر؟ إذا لم نجد له عذرا ولم نجد مانعا من انتسابه إلى أبيه، إذا كان هناك ظالم يريد أن يقتله، لو عرف أنه ابن فلان لقتله، فادعى هو أن فلانا ليس، أنه ليس ابن فلان، الآن له عذر أليس كذلك؟ عذره أن هذا الظالم يريد أن يقتله، يريد أن يسفك دمه، هذا له فيه عذر. لكن إذا لم يكن له عذر وليس هناك مانع، وجاء وهو يعلم الحقيقة وجاء بهذا الأمر، يعني انتسب إلى غير أبيه، فهذا والعياذ بالله ينطبق عليه حكم التكفير. التكفير، كثير من هؤلاء الضلال والعياذ بالله يعلمون الحقيقة ولكنهم ينتسبون إلى غير آبائهم، بل وقد يزعمون مزاعم شتى. حتى الذي يزعم أنه ابن العالم الفلاني، والذي يزعم أنه من سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل البيت، والذي يزعم كذا، هذا يعني فيه كذب وافتراء مركب من جوانب عديدة. فيه كذب على أبيه الحقيقي، وفيه كذب على من انتسب إليه أيضا، وفيه أيضا رد لأمر الشرع واستهانة بهذه الحدود التي بينها وفصلها لنا النبي عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.